وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الغناء واللهو. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. قوله رحمه الله: باب الغناء واللهو. الغناء هو ما يتغنى به من الأصوات المنغمة التي تلهي عن ذكر الله وتورث الغفلة، واللهو هو ما يلهي، وكل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطلا سواء شغل عن الطاعة أو لم يشغل. وكل من الغناء واللهو فيه إشغال للعبد عما خلق له من ذكر الله والقيام بعبادته وتلاوة كلامه والعناية بدعائه وغير ذلك من القول السديد والكلام النافع. وتتنوع مضار الغناء بحسب ما يحوي من كلمات ومعاني، فهناك ما يهيج في النفس الفواحش والمحرمات، وهناك ما يهيج في النفس العدوان والجريمة والعنف، وهناك ما يثير في النفس التمرد على دين الله والتفلت من شرعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة، فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه، وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضا. قوله: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، أي لو كان الشيطان تاركا أحدا من الناس لا يشغله بفتنته لترك هذه الجارية. وهذا فيه تنبيه من ابن عمر رضي الله عنهما على شدة حرص الشيطان على إغواء الناس، فيحبب إلى قلوبهم ما يفتنهم به ويصرفهم به عن طاعة الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال: سمعت عمرا مولى المطلب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء. قوله: لست من دد على وزن غد، أي لست من أهل اللهو والباطل. قوله: ولا الدد مني بشيء، والدد هو الباطل كما جاء مفسرا، يعني ليس الباطل مني بشيء. قال المناوي رحمه الله: أي لست من اللهو ولا اللعب ولا هما مني، ونكر الدد الأول للشياع، وأن لا يبقى طرف منه إلا وهو منزه عنه، وعرف الثاني لأنه صار معهودا بالذكر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا خالد بن عبد الله قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء وأشباهه. المراد بلهو الحديث الغناء وما يشابهه من اللهو الذي يلهي القلوب عن ذكر الله وطاعته. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله: ومن الناس من يشتري لهو الأحاديث، أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير الشيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدي الحديث ليضل الناس بغير علم، أي بعدما ضل بفعله أضل غيره، لأن الإضلال ناشئ عن الضلال، وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط المستقيم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية: والأشر العبث. قوله أفشوا السلام تسلموا فيه بيان لفضيلة إفشاء السلام وعظم أثره وعواقبه الحميدة، وقوله تسلم إشارة إلى ما يترتب على إفشاء السلام من سلامة في الدين والدنيا، إذ يشمل السلامة من الفرقة والبغضاء والعداوة وسائر أسباب التباغض، فهو لفظ عام يتناول أنواع السلامة كلها. قوله والأشرة شر، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والأشرة بطر الخير وكفر النعمة فلا يشكرها، ويشر في الدنيا لأنها تزيل النعم، وشر في الآخرة لأنها تحل النقم. وقد فسر أبو معاوية الأشر بالعبث، وبه يتضح ارتباط الأثر بالترجمة، إذ يدخل في العبث اللهو والباطل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان بن سمير الألهاني عن فضالة بن عبيد، وكان بجمع من المجامع، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها لا يأكل قمرها كآكل لحم الخنزير، ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد. قوله عن فضالة بن عبيد وكان بجمع من المجامع فبلغه أن قوما يلعبون بالكوبة فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، فيه التحذير من الكوبة وهي نوع من أنواع اللهو، وقد فسرت الكوبة في آخر هذا الأثر بأنها النرد كما قال الراوي يعني بالكوبة النرد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب يتعلق بالنرد ساق فيه جملة من الأحاديث والآثار في النهي عنه. والنرد شيء يلعب به، وهو لفظ فارسي معرب، ولعبة مقصودها القمار وأكل المال بالباطل، مع ما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعما يفيد الإنسان في دينه ودنياه، ومع ما يطرأ فيها من الشحناء والبغضاء. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لعبها. وسيأتي عند المصنف رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قوله عن فضالة بن عبيد وكان بجمع من المجامع، أي في مجلس عام. قوله فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، أي بالنرد. قوله فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، أي غضب غضبا شديدا حين بلغه هذا المنكر، فقام ناهيا عنه أشد النهي إنكارا للباطل. قوله ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها، أي إن المال الذي يكتسب منها هو من القمار. قوله كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، أي أن من يلعبها طلبا للكسب المالي فكسبه في قبحه كمن يأكل لحم الخنزير أو يتطهر بالدم، وفي ذلك تشنيع شديد وتقبيح لمن كانت هذه حاله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، أصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.